يهدي الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على موعد مع درس الثالث اليوم وهو درس شرح سنن أبي داود عليه رحمة الله تعالى. ما زلنا في كتاب السنة، وقفنا عند باب في استخلاف أبي بكر رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في استخلاف أبي بكر رضي الله عنه. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا محمد بن مسلمة عن محمد بن إسحاق قال: حدثني الزهري، حدثني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه بن عبد الله بن زمعة قال: لما استعز برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده في نفر من المسلمين، دعاه بلال إلى الصلاة، فقال: مروا من يصلي للناس. فخرج عبد الله بن زمعة فقال: فإذا عمر في الناس، وكان أبو بكر غائبا، فقلت: يا عمر قم فصلي بالناس. فتقدم فكبر، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته، وكان عمر رجلا مجهرا أو مجهرا مجهرا، قال: فأين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون، يأبى الله ذلك والمسلمون. فبعث إلى أبي بكر، فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس. شفت معي؟ باب استخلاف أبي بكر. نعم. أورد أبو بكر الإمام أبو داود في هذه الترجمة باب استخلاف أبي بكر، ويعني جعل هذا الحديث في استخلاف أبي بكر رضي الله عنه. وخلافة أبي بكر اختلف فيها، بمعنى بعضهم قال إنها ثبتت بالنص، ومن قال أنها ثبتت بالاتفاق المبني على النص. وإذا أريد بالنص يعني يقصد نص خاص في تولية أبي بكر. ومن قال انها تثبت يعني ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم الخليفه من بعد ابو بكر، او يخلفني ابو بكر او فلان. فالذين قالوا بذلك استدلوا، ولا يوجد نص صريح، لكن استدلوا بقول عمر رضي الله عنه لما طعن، انتبهوا، لما طعن عمر رضي الله عنه فقيل له استخلف، فقال: لقد استخلف من هو خير مني، اللي هو مين؟ أبو بكر. إن أبو بكر استخلف عمر رضي الله عنه وارضاه، وإن لم قال إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإن لم أستخلف فلم يستخلف من هو خير، يقصد من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف بنص مكتوب أو بشيء نص فيه على أن الخليفة من بعد أبو بكر، لكن قالوا جاءت نصوص كثيرة تدل على أحقية أبي بكر رضي الله عنه في الخلافة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها تقديم الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الصلاة، أن يصلي بالناس عند عدم صلاته. وهذا الحديث لما قال: مروا من يصلي بالناس، فلما سمع عمر قال: أين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون. يعني كان يريد أن يقول لي أن وكان يريد أن أبو بكر يصلي، أبو بكر لم يكن موجودا. لذلك عمر رضي الله عنه وارضاه في سقيفة بني ساعدة لما قال له: قال قد ارتضاك النبي صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرتضيك لديننا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ارتضاه أن يكون إماما لهم في الصلاة، وهذا للدين، فإذا لا ألا نرتضي أن تكون لنا في دنيانا، يعني يكون إماما لنا في الدنيا أصالة، أو الأمر دنيانا. ومن الأوضح ما جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا في مرض موته: ادعي لي أباك وأخاك لأكتب كتابا، فإني أخشى أن يتمنى متمن أو يقول قائل أنا أولى. يعني واحد يجي يتمنى ويقول أنا أولى. ثم قال: وقد أبى الله إلا أبا بكر، وأبى المؤمنون إلا أبا بكر. فهذه إشارة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أبى الله وأبى المؤمنون أن الله عز وجل قد علم أن الله لن يرتضي الإمامة إلا أبو بكر، وهذا قد قدره كونا وشرعا، ولن يرتضي المؤمنون إلا أبا بكر أيضا، وقد حدث ذلك في سقيفة بني سعيد. يعني أن الذي كنت سأكتبه سيتحقق، الله يريد ويحققه. وتمت البيعة للصديق رضي الله عنه وصار خليفة، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحق بها لا شك في ذلك، وأجمع الصحابة على ذلك. استعز بالرسول صلى الله عليه وسلم يعني اشتد مرضه، قال لما استعز بالرسول صلى الله عليه وسلم يعني اشتد مرضه فلم يستطع أن يخرج للصلاة، فقال مروا من يصلي بالناس. فلما خرج عبد الله بن زمعة ولم يجد أبو بكر وجد عمر، فقال صلي. فلما كان صوته جهوريا فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين أبو بكر، لماذا لا يصلي بالناس؟ قال يأبى الله ذلك والمسلمون، يأبى الله ذلك والمسلمون. هذا دلالة على فضل وتقديمه في الصلاة. بعد ذلك أتي أبو بكر وصلى صلوات بعد ذلك وكان إماما، وكان الإمام أبو داود استدل بهذا الحديث على استخلاف أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. حتى قال حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن أبي فديك قال حدثني موسى بن يعقوب عن عبد الرحمن بن إسحاق عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن زمعة أخبره بهذا الخبر، قال لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت عمر قال ابن زمعة خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى أطلع رأسه من حجرته ثم قال لا لا لا ليصلي للناس ابن أبي قحافة يقول ذلك مغضبا. طبعا هذا ليس انتقاصا من عمر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشير إلى تقديم أبي بكر حتى بعد ذلك، حتى لا يحدث شيء في كلامي على أبي بكر. إشارة دلالة ويعني قوية وواضحة على أن الأحق بالأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر. طبعا في روايات أخرى، ما جاءت المرأة العجوز النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لسأله شيئا فقالت فأعطاها أو قال يا قال ثم أتيني العام القادم، قال إن جئتك ولم أجدك قال أتي أبي بكر، ائتي أبا بكر، ائتي أبا بكر. وهذه كلها طبعا دلالات على يعني استخلاف أبو بكر في ذلك. طيب، باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة. حدثنا مسدد ومسلم ابن إبراهيم قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن الحسن عن ابن أبي بكرة حال تحويل الإسناد، وحدثنا محمد بن مسنى عن محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني الأشعث عن الحسن عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي إن ابني هذا سيد وإني أرجو أن يصلح الله به بين فئتين من أمتي. وقال في حديث حماد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين عظيمتين. طيب، هذا الكلام، من هو ابن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي تكلم عنه؟ ليش؟ شو بتعملوا ايه؟ الحسن بن علي رضي الله عنه وارضاه. قال هذا الحديث مهم جدا، فيه ما يدل على بوابة ما يدل على ترك الكلام الإمام، بل ما يدل على ترك الكلام في الفتنة. وهنا طبعا هناك أمور حدثت بين الصحابة وهي تسميها الفتن، وتبويب بين هنا من الإمام أبي داود يرى بأنه علينا جميعا كما سيأتي ترك الكلام لما حدث بين الصحابة في أمور الفتنة اللي قد حدثت. وهنا الكف عن ما شجر بين الصحابة، هذه من عقيدة أهل السنة والجماعة، أننا كف عن الشجر عن ما شجر بينهم، لا نتكلم فيه إلا بخير، وأن نحسن بهم الظنون، وأن نحمل ما جرى منهم على أحسن المحامل، وأنهم ما أرادوا إلا الحق فاجتهد، فمنهم من أصاب ومنهم من أخطأ في ذلك. ويجب الترحم على الجميع والترضي عنهم، وإلا يقع أحد في الصحابة رضوان الله عليهم. فمنهم ونعتقد أنهم لا يعدمون الأجر، فمنهم من اجتهد فأصاب فله الأجران أو له الأجرين، ومنهم من أصاب فأخطأ فليس له إلا أجر واحد أيضا. ولذلك قال كثير من علماء السلف في هذه المسألة، مسألة أننا نحن نتوقف ولا نتكلم في الأمور التي قد حدث فيها الفتن بين الصحابة، كما قال بعضهم قال إن الفتن كانت في أيامهم قد صان الله منها سيوفنا فنسأله أن يصون منها ألسنتنا، يعني كما أننا لم نحضر هذا الوقت، ربنا قد عصمنا من الوقوع فيها بسيوفنا، فكذلك نعصم ألسنتنا أن نقع فيها في شيء نكره الله عز وجل أو فيه نقص للصحابة. يقول علينا الاعتذار لهم وبيان أنهم بيان سلامتهم من النقص أو بيان سلامتهم مما وقعوا فيه، كما قلنا على الأجر والأجرين بالنسبة للاجتهاد. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ابني هذا سيد، إيش مناسبة ذلك؟ لأنه قال إن ابني هذا سيد وإني أرجو أن يصلح الله به بين فئتين من أمتي. إذا ستقع هذه من نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم، ستقع نقول النزاع أو الاختلاف بين الفئتين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي الحسن بن علي رضي الله عنه وقال إن الله سيصلح بينه وبين فئتين من أمتي. وفي رواية ثانية بين فئتين من المسلمين عظيمتين. أولا هذه من نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يخبر عن أمر مغيب في المستقبل سيقع، وهو قريب من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحسن هذا الأمر حدث في سنة 41 هجرية، سمي عام الجماعة الذي اجتمع فيه لما تنازل الحسن لمعاوية للحكم للخلافة أو للإمارة، وكان فيه الفتنة التي حدثت وأدت إلى مقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه خليفة الرابع، ثم بعدها بعدة شهور. لذلك الحسن كانت تتمة الخلفاء، فلما تنازل معاوية فأصبح هذا عام الجماعة يسمى، اجتمع المسلمون على معاوية بعد تنازل الحسن، وهذا كان سببا في قول سلم أنه سيصلح بين فئتين من المسلمين عظيمتين، إن كان فيه طبعا ما حدث بين علي والخوارج، ما حاولوا مقتل معاوية وعلي. وعمرو بن العاص ولم يفلح ولم يحدث إلا مقتل علي رضي الله عنه فقط، ونجا معاوية وعمرو بن العاص في هذه المسألة. ثم حدث بأنه الحسن رضي الله عنه تنازل كما قلنا، فكان هذا تحقيقا لنبوءة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أولا الحسن سيعيش، يعني إيش مش هيموت صغيرا، دي أول نبوءة. ثانيا سيكون سببا في يعني رفع النزاع الذي حدث بعد ذلك، وهذه قلت من الوحي، النبي صلى الله عليه وسلم ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى. فحدث ذلك واجتمع المسلمون في عام الجماعة على معاوية بعد تنازل الحسن. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد، في جواز إطلاق نعم إيش تقول إيه ومين لا إيش ابنه ده أول سيد. طيب أيوة يعني فيه جواز إطلاق السيد على يعني على أحد، لأن طبعا فيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أنت سيدنا، قالوا قولوا بشأنكم قولوا بقولكم وبعض قولكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك. فالبعض نزل أن قول السيد لا يجوز له، هنا قالوا بقولكم وبعض قولكم، لكن هو نهاهم عن الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا قال أن ابني هذا سيد في دلالة على جواز ذلك إطلاق يعني ذلك. وفي أيضا ودي الأهم أنه النبي صلى الله عليه وسلم وصف فئتين من أمتي وقال فئتين مسلمين عظيمتين، إذن وصفهم بالإسلام، يبقى الاثنين من أهل الإسلام، لم يخرج أحد من الإسلام بذلك مع اقتتالهم واختلافهم، رد على من؟ الخوارج الذين قالوا بأن الكبيرة تخرج المرء من الإسلام يجعله كافر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال سماه إيش؟ فئتين عظيمتين من المسلمين أصالة أيضا، وكانت أصلا إصلاحا على يد الحسن رضي الله عنه وأرضاه. ف دي رواية كانت الأولى. طيب إذن وفي دلالة قال ترك الكلام في الفتنة، يعني كأنه يريد أن يقول بأنه ما حصل من الصلح بعد ذلك كان فيه اختلاف وفتنة من قبل، يعني حدث الاختلاف والفتنة لكن حدث الصلح وبالتنازل الحسن بعد ذلك أصالة. طيب ثم ننتقل، وقلنا ان ابني هذا في ايش معناه ابراهيم؟ في تقصد شيء في ابني؟ هو قال له ابني يعني. طب يعني ماشي، يعني انت عايز تقول ايه؟ انا فاكرك عايز تقول نقطه فائده مهمه. انا فعلا لما قال له ان ابني، يعني فيها دلاله على ايش؟ ايش؟ ما هو قرب. لا، دلاله على انك ممكن يجوز ان نقول للحفيد ابني، لكننا اشد ان هذا ابن بنته. ففي ايضا جواز انك تقول للاحفاد سواء من جهه الابن او بالابنه انهم ابناء لك. كما قلنا في الاجداد يطلق عليهم الاباء ام لا؟ ايضا مله ابائي في سوره يوسف، واتبعت مله ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب، وطبعا ابراهيم واسحاق اجداد له. وهذه يعني ايش؟ يدل اللي قلناها من قبل. طيب ننتقل. قال حدثنا الحسن ابن علي، حدثنا يزيد، اخبرنا هشام عن محمد، قال حذيفة ما احد من الناس تدركه الفتنة الا انا اخافها عليه الا محمد بن مسلمة، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تضرك الفتنة. وايضا حديث الذي يليه، حدثنا عمرو بن مرزوق، اخبرنا شعبة عن الاشعث بن سليم عن ابي بردة عن سلامة بن ضبيعة قال دخلنا على حذيفة فقال اني لا اعرف رجلا لا تضره الفتن شيئا، قال فخرجنا فاذا فسطاط مضروب، فدخلنا في اذا فيه محمد بن مسلمة، فسألناه عن ذلك فقال ما اريد ان يشتمل علي شيئا من امصاركم حتى تنجلي عما انجلت. هنا كانه اخبار من حذيفه رضي الله عنه وارضاه بانه يبين ان محمد بن مسلمه قد نجاه الله عز وجل من الفتن، فانه اعتزل في زمن الفتنه واعتزل، ضرب الخيمه واعتزلهم حتى ينتهي امرها. فكان حذيفه يقر له بانه سيكون ممن لا تضره الفتنه لاعتزاله. لذلك هو جعله في الباب هنا ايش؟ باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنه، ما ياتي للفتنه. ودي مساله خلافيه عند العلماء، هل الافضل ان يعتزل الناس ام ان هو في الفتنه يبين الحق وعلى الباطل وغير ذلك؟ اختلف فيها العلماء، فبعضهم قال ان لم يستطع ان يبين فالاولى له ان يعتزل الناس في الفتنه، وان كان عنده القدره على انه يبين الحق ويكون في جانب الحق فلا شك ان هذا افضل على حسب ما يستطيعه. طيب حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوان عن أشعث بن سليم عن أبي بردة عن ضبيعة بن حسين الثعلبي بمعناه، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الهذلي، حدثنا ابن علي عن يونس عن الحسن عن قيس بن عبادة عباد قال قلت لعلي رضي الله عنه أخبرنا عن مسيرك هذا، عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم أم رأي رأيته؟ فقال ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، ولكنه رأي رأيته. يقصد هنا في مسيرة علي رضي الله عنه وارضاه لما سألوه يعني هل هذا شيء عهد لك به النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا ما كانت علي كانت قوية من النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمه وزوج ابنته وخلفية خليفة راشد رابع، وهو له ما له من مكانة في أول إسلامه وصبي وفعله في الهجرة إلى غير ذلك من أمور علي رضي الله عنه وأرضاه. فلما فعل ذلك في يعني في مسيرته في مسألة الجمل وصفين، لما حدث أولا الجمل وصفين، فهو سئل هذا الأمر يعني عهده لك النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فقال لا، رأيا رأيته، يعني هو ارتأى رأيا اجتهد في ذلك. والحق أنه كان معه، لأن مثلا قال لما قال أن عمار تقتله الفئة الباغية فكان الحق مع علي الذي قتله، أنه كان مع فرقة طائفة علي رضي الله عنه وارضاه عمار. وقال ابن عمر أيضا أن الحق كان مع علي ليتني كنت معه، فثبت أن الحق كان مع علي رضي الله عنه وهو اجتهاد منه. ثم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا القاسم ابن فضل عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. هذا حديث أبي سعيد الخدري. وقال: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. يقصد من المارقة الخوارج. قال: تمرق مارقة على حين فرقة من الفرقة أنا آسف على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. المقصود هنا الخوارج الذين خرجوا بعدما حصل التحكيم، حصل التحكيم بين علي ومعاوية وانتهى الأمر، ثم خرجوا الخوارج بعد ذلك وانحازوا في مكان يقال له حروراء، قصة يعني، ثم قاتلوا علي رضي الله عنه بعد ذلك، وقاتلهم علي رضي الله عنه وأرضاه. فقال: تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. من الذي قتل الخوارج؟ علي وليس معاوية، فدل ذلك على هو العلي الذي كان على الحق، لأنه خرجوا فرقة على أو خرجت الخوارج على حين فرقة بين المسلمين، لما حدث الفرقة بين علي ومعاوية وحكموا، فهنا خرجت الخوارج مع جبهة التحكيم وادعوا بقى أن تحكيم الرجال وشبهات، وانحازوا في حروراء ثم قتلهم علي بن أبي طالب. فالنبي يقول هنا: تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. فكانت طائفة علي ذكر استدل علماء هنا على أن الحق كان مع علي رضي الله عنه وارضاه. قال: على حين فرقة من المسلمين، هو نفس كأن الحديث الذي قال: يصلح الله بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ظلت الفرقة إلى أن تنازل الحسن لمعاوية، قلنا بعد حتى موت علي رضي الله عنه وارضاه. ولا شك الاجتهاد كان مصيب فيه علي ولم يصف فيه معاوية، وكلهم رضي الله عنهم من الصحابة الكرام كما بينا. فهنا هو ذكر الباب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة، وحقيقة أن هذه من المسائل الهامة جدا لابد أن نتعلمها جميعا ونرجع فيها لكلام السلف في مسألة التعامل مع الصحابة والفتنة التي حدثت. والبعض يفتش وينقب ويحاول أن يظهر ويتكلم، وهذا ليس عمل السلف فيها، بل نقل عن كثير من الأئمة أئمة السلف في كثير من الكتب كلامهم على مسألة التعامل في مسألة الفتن ومسألة التعامل مع الصحابة في هذه الأمور. ومثلا الحافظ ابن عساكر يقول: وأعلم يا أخي، وفقنا الله وإياك لمرضاته، واجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، إن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، لأن الوقيع بما هم منه براء أمر عظيم، والتناول بأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم، والاختلاق على من اختار الله منهم خلق ذميم. ولقد عد أهل العلم الطعن للصحابة زندقة مفضوحة، وقرروا أنه لا يبسط لسانه فيهم إلا من ساءت طويته في النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والإسلام والمسلمين. يعني يبين لك أن اللي بيتعرض للصحابة ده معناه أنه عنده سوء طوية تجاه النبي وتجاه الإسلام وتجاه الصحابة، ينتقص منهم. وأيضا كما ذكر أبي نعيم الأصفهاني، قال عمر بن العزيز رحمه الله حين سئل عن القتال الذي حدث بين الصحابة، عمر بن عبد العزيز قال: تلك دماء طهر الله يدي منها، أفلا أطهر منها لساني؟ ثم قال: مسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل العيون، ودواء العيون ترك مسها. ولكن وهذا ذكر في مناقب الشافعي للرازي أيضا. وسئل الحسن البصري عما حصل بين الصحابة فقال: قتال شهده أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وغبنا، وعلموا وجهلنا، واجتمعوا فاتبعنا، واختلفوا فوقفنا. إذن هنا يبين لك كيف تتعامل أنك تقف في هذه المسألة، شيء لم تشهده ولم تحضره فتقف في ذلك. وقال إمام أحمد بعد أن قيل له: ما تقول فيها فيما كان بين علي ومعاوية؟ قال: ما أقول فيهم إلا الحسنى. قال: ما أقول فيهم إلا الحسن. وابن أبو عبد الله بن بطة أيضا إمام جليل في السلف وله كتب في العقيدة، لما تكلم عن عقيدة أهل السنة والجماعة قال: نكف عن ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شهدوا المشاهد معه وسبقوا الناس بالفضل وقد غفر الله لهم وأمرك بالاستغفار لهم والتقرب إليهم بمحبته، وفرض ذلك على لسان نبيه وهو يعلم ما سيكون منهم وأنهم سيقتتلون، وإنما فضلوا على سائر الخلق لأن الخطأ العمد قد وضع عنهم، وكل ما شجر بينهم مغفور لهم من مغفور لهم. هذا ذكره في كتابه الإبانة. وأيضا الإمام القرطبي قال لا يجوز أن ينسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع به، إذ كلهم اجتهدوا فيما فعلوه وأرادوا الله عز وجل، وكلهم لنا أئمة، وقد تعبدنا بالكف عما شجر بينهم، وألا نذكرهم إلا بأحسن الذكر لحرمة الصحبة ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سبهم، ولأن الله غفر لهم وأخبرنا بالرضا عنهم. هذا أيضا من كتابه في أحكام القرآن. وأيضا الشيخ ابن تيمية قال رحمه الله ورحم الأئمة جميعا قلناهم في ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة، قال ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون أن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، وإما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون منها. وهذا ذكره في العقيدة الوسطية. وكذلك كثير حقيقة لو يعني أطلنا في النقل ستجد نقلات كثيرة عن الأئمة بالكلام في هذه المسألة. باب في التخير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا عمرو يعني بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء. نقرأ ونشرح. قال لا تخيروا بين الأنبياء. حدثنا حفص بن عمرو حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى. ومثله حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثني محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن إسماعيل عن أبي حكيم عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن جعفر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول ما ينبغي للنبي أن يقول إني خير من يوسف بن متى. طب الأول قال لا تخيروا بين الأنبياء، مع أن الله عز وجل قال في الأنبياء إيش؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، صحيح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تخيروا بين الأنبياء، والله قد أثبت أن الأنبياء تتفاضل، وفي هناك أولي العزم الخمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضلهم كما بينا من قبل. والله عز وجل قال كما قلنا تلك وقد فضلنا بعض النبيين على بعض وأتينا داود زبورا الإسراء، فالتفضيل ثابت في الكتاب والسنة. ولكن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء، يعني لا تقولوا فلان خير من فلان، لكن المقصود هنا أنكم لا تخيروا من تلقاء أنفسكم، بل ترجعوا في ذلك إلى ما جاء في الكتاب أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن التخيير من تلقاء نفسك قد يؤدي إلى التنقيص، والأنبياء جميعا لا يجوز تنقصه بل هو كفر، بل يبود يعتقد الفضل لهم جميعا، فالتفضيل لا يكون إلا فيما جاءت فيه النصوص، لأن هذا من مسألة غيبية فلابد نرجع فيه إلى النصوص، ولا يعلم إلا عن طريق الوحي. إذن التخيير المنهي عنه إيش؟ المبني على غير علم أو مبني على غير وحي أو مبني على غير النصوص، هذا هو المنهي حتى تجمع بين النصوص. ثم قال لا ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يوسف بن متى، أيضا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولا آدم ولا فخر، وتلك وبينا، لكن هو يقصد هنا إيش أيضا؟ يعني ما ينبغي أن يقول عبد ما يقول لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى عليه السلام وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم السلام هنا، ويونس بن متى اللي هو صاحب إيش؟ صح زنون. طب إيش النون؟ النون يعني إيه؟ حرف النون؟ يعني أنت عايز تلف عليا يعني النون يعني إيش؟ هو الحوت هو بس مستخبي مش قادر يقولها، قاعد يقولها بصوت واطي أنا سامعه، هو النون هو الحوت. أصالة صاحب النون يعني هو صاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب. فجاءت الآيات فيه. فطبعا هو دعا قومه فلما رأوا يستجيب ذهب مغضبا فحدث له ما حدث من الله عز وجل ثم نجاه الله عز وجل بعد ذلك. فهو يقول لا تفضلوني أو على يونس بن متى أنا على أن يقال أنه خير منه. حتى ليش لا يكون هذا من باب الانتقاص من يونس بن متى رضي صلى الله عليه وسلم أنه هو نبي. فهو يقصد بذلك إذن هو ذا النهي مع أنه النبي هو خير منه بالشرع لكن هو يقصد حتى لا يؤدي ذلك إلى الانتقاص منه. طيب ثم قال بعد ذلك حدثنا حجاج بن أبي يعقوب حدثنا ومحمد بن يحيى بن فارس حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال رجل من اليهود والذي اصطفى موسى فرفع المسلم يده فلطم وجه اليهودي فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش في جانب العرش لا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله عز وجل. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تخيروني على موسى نفس اللي نقوله فيما قلناه في يونس بن متى لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التخير على موسى وتفضيله مع ما جاء من تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على موسى أو على الأنبياء جميعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم أو قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. فالظاهر والله أعلم كما نقول بأن النهي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن التفضيل حتى لا يكون انتقاصا لموسى عليه السلام أو لو كان مسألة على العصبية لما حدث مع اليهودي لما لطمه مسلم لما سمع ذلك لطمه هذا خطأ لأن نحن نجل ونؤمن بعيسى وبموسى وبكل الأنبياء ونعلم قدرهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن المسألة وكانت على التعصب والعصبية فأن هذا غير مقبول أو لا يجوز. ثم ذكر ميزة لموسى عليه السلام كأنها له خاصة قال أن كل الناس ستصعق يوم القيامة فقال فأنا أول من أفيق اللي هو من النبي صلى الله عليه وسلم صعقت الموت ثم صعقت البعث يعني الحشر فقال فأكون أول من أفيق فأجد موسى أخذا بالعرش. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أكان موسى أفاق قبلي أم استثني من صعقة الإيش الصعقة. ثم قال في رواية أخرى ولا هنا ما قالهاش كان ممن صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى. ليش هيستثنى؟ إيش الصعقة في الدنيا؟ نعم لأنه قال فلما تجلى ربه الجبل خر جعله دكة وخر موسى صاعقا. فهو في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري هل أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور يعني كأنه لما صعق في الطور في الدنيا كانت هذه الصعقة التي كانت عليه فلم يصعق فيه يوم القيامة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجزم بذلك. فإما أو تقول له حصل له الصعقة مرتين إنه صعق في الدنيا وصعق في يوم القيامة ووفاق قبل أن يسلم أو لم يصعق. ففيها ميزة أيضا وفضل يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وفاء لهذا النبي الكريم موسى عليه السلام. فكأنه يعني إيش إن هذه استثناء من الله عز وجل أو فضل لموسى عليه السلام لأن قال الله عز وجل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله لأن الكل يصعق إلا من شاء الله. فكأنه هذا من باب الاستثناء لو قلنا بذلك. بس هذه الصعقة اللي ذكرت في الآية صعقة الموت في صعقة الموت كل ثم صعقة إيش البعث. وقال ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ممكن الذين لم يصعقوا الذين خلقوا في الجنة ولم يشاء الله موتهم كالحور العين مثلا. مثلا خلقوا للبقاء في الجنة. أيا كان عموما نقول إن هذه النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الفضل موسى عليه السلام أيضا عدم التفضيل بذلك. ثم قال قال الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم حدثنا زياد بن أيوب حدثنا عبد الله بن إدريس عن مختار بن فلفل أو بالضم أو بالكسر الله أعلم إيش يذكر عن أنس قال قال رجل الرسول صلى الله عليه وسلم يا خير البرية. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم. انظر رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا خير البرية فقال له ذاك إبراهيم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم خير البرية وقال ذاك إبراهيم. والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أفضل من جميع المرسلين كما قلنا لأن إبراهيم هو خليل الرحمن. فالخلة كانت لإبراهيم والخلة للنبي صلى الله عليه وسلم وموسى الكليم والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع الله في المعراج أيضا. ما أتي نبي من فضل إلى أتاه أتي للنبي صلى الله عليه وسلم مثله أيضا أو منقبة لذلك. لكنه أيضا فقال ذاك إبراهيم الذي هو خير البرية أصالة. وكأن قلنا أن هذا من باب أيضا إظهار فضل إبراهيم وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلمنا على أن التفاضل الذي قرره الله عز وجل أو بيانه الله عز وجل في الآيات أو في الأحاديث هذا يعني لابد أننا نتأدب أيضا في هذه المسألة على أننا يعني ننسب كما نسب أو نبين كما بيّن الله عز وجل الفضل بغير انتقاص من أحد من الأنبياء. فقال ذاك إبراهيم. ثم قال حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا الوليد عن الأوزعي عن أبي عمار عن عبد الله بن فروخ عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم وأنا أول من تنشق عنه الأرض وأول شافع وأول مشفع. طيب هنا أنا سيد ولد آدم قال أنا سيد ولد آدم وفي رواية أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وأول من تنشق عنه الأرض وأول شافع وأول مشفع. كل هذه فضائل للنبي صلى الله عليه وسلم وخصائص له. لا مش سؤال لا استنى. طيب. فسيد ولد آدم هذا فضل للنبي صلى الله عليه وسلم. وأول من تنشق عنه الأرض هذا خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. وأول شافع وليشفع مع الشفاعة العظمى وأول مشفع أيضا. وهذه قلنا في حديث الشفاعة ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد سيد الناس يوم القيامة أصالة أيضا لأنه هو الذي يعني يشفع وأول من يفيق ثم يخر تحت العرش ويقول له سأل تعطى وتفتح له أبواب الجنة إلى غير ذلك من حديث الشفاعة اللي قد بينا لكل الناس يأتون إلى الأنبياء ليخلصوا من الله يخلصوا يعني يشفعوا عند الله في هذا الموقف يأتون لآدم ولموسى ولعيسى وكل ثم يقول اذهبوا إلى محمد أو اذهبوا إلى غيري حتى يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقولوا أنا لها أو أنا لها فيشفع الله عز وجل. هذه شفاعتي العظمى لتبين فضل النبي صلى الله عليه وسلم على غيره من الأنبياء ومن المرسلين أصالة. قالوا أول من وأول طبعا ولا قال أنا سيد وقلنا الآن إن مسألة سيد هذه تطلق يجوز وعندنا لها كلام حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل سعد بن معاذ يحكي في بني قريظة قال قوموا إلى سيدكم. لكن للأسف الآن أصبحت السيادة دي بتتقل تقل الكافر ها مش بيسموه مستر أيوة ما هو بيقولوا كده السيد فلان ذاك لا غيره لا بيسيدونه بيسيدون الكافر ويسيدون النساء أيضا كده. هذا لا يجوز شرعا السيادة لا تكون إلى أهل الإسلام حتى قالوا لا تقل للفاسق أيضا لا يجعل لا يكون سيدا. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسن هذا إيش سيد إنما هذا سيد إذن جواز السيادة نعم. والبعض طبعا دلوقتي الرافض ينتقون اللي يظنون أنهم من أهل البيت يسمونه السيد وهذا إذا كانوا هم من أخمس القبثاء وهذا كله لا يصح السيد هذا لم يكونه أصالة هذا وإن كان إضافة الكلمة من باب العادي قلنا بأن فيها كما بينا فيها من السنة لكن لابد أن يعلم لمن تضاف. وأول من ينشق عنه القبر يعني أول من يبعث وأول شافع أول مشفع أول من يتقدم للشفاعة ويتقام هو للنبي تكون للنبي صلى الله عليه وسلم ايضا. واول ما وقلنا طبعا هذه دلاله على ثبوت ان كل القبور ستنشق ويخرج منها الانبياء والناس جميعا ليس الانبياء فقط ايضا، ولكن دلاله على ان الاجساد في القبور كما هي، يعني سيخرجون بنفس الاجساد التي ماتوا عليها، سيخرجون بنفس الاجساد التي ماتوا عليها ان كانت بقى الارض قد طبعا الله عز وجل جعل الارض حرم على الارض اكل اجساد او الانبياء، لكن الباقي هذه على حسب الكرامات، لكن الذي سيخرج على نفس الجسد الذي كان عند موته ايضا. قال تعالى ثم انكم يوم القيامه تبعثون، فالناس لا تبعث قبل يوم القيامه ولا تخرج قبل ذلك. فاللي بيطلع بيقول لك انه طلع من القبر فلان وطلع النبي وانا قابلته ومش عارف طلع الولي الفلاني وخد ده كله ايش يعني من ضلالات الصوفيه والقبوريون، يقول لك ان والله عز وجل يقول ثم انكم يوم القيامه تبعثون، ما فيش حد يخرج من قبله قبل يوم القيامه. اما بقى لو خرج من قبله وقابلني وطلع لي ايده ومش عارف عمل لي ايه وقابلته هذه كله الجماعه بقى الاولياء اللي عندهم هم يعني بتولوهم، هذا كله كلام باطل فاسد لا اصل له. ثم بين الشفاعه قد اثبتنا الشفاعه، والشفاعه هنا كانت في زمن رسول الله الشفاعه في وقته في حياته بان يذهبوا اليه فيشفع لهم، بعد موته انت الشفاعه اصبحت غير موجوده الان في بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لان خلاص لذلك لما حدث الجد والمطر عمر قال للعباس قم يا عباس يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعوا الله لنا، فايش دعوا بدعاء العباس، والا لو كانت الشفاعه جائزه كان ذهبوا لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه ما ذلك، لكن في يوم القيامه ستكون الشفاعه للنبي صلى الله عليه وسلم لاهل لامته اصاله. فنقول قال حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني ومخلد بن خالد الشعيري المعنى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابن ابي ذئب عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما ادري التبع لعين ام هو ام لا، وما ادري عزيز النبي اتبع انا اسف اتبع نعم اتبع لعين ام لا، وما ادري عزيز نبي ام لا. أتبع لعين أم لا وعزيز نبي أم لا، لعينا أم لا وعزير النبي أم لا، أتبع وعزير. وطبعا هؤلاء اللي هم عزير وقالت اليهود عزير ابن الله، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم قبل حالهم يعني قال يعني ما يعلم إن هو إنه أسلم أم لا تبع فلا يكون لعينا، أما عزير فلم يأتي شيء على أن يدل أنه نبي أصالة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما يدري أو ما يبين ذلك. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى الناس بابن مريم، الأنبياء أولاد علات وليس بيني وبينه نبي. الأنبياء أولاد علات أي أن الشرائع مختلفة، الدين واحد والشرائع مختلفة، كأن الأمهات تختلف والأب واحد، فالدين واحد والشرائع تختلف. قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، وأولاد العلات في الأصل هم الإخوة لأب، أولاد العلات إخوة لأب واحد باختلاف الأم، فكان يسلم يبين يعني الأمهات متعددات، فهذا شيء واحد يجمعه الأنبياء كلهم يجمعهم دين واحد الأصل الدين، والاختلاف فقط في الرسالات والشرائع الفروع الفرعية في ذلك. فهو النبي صلى الله عليه وسلم يبين بذلك ان اولى الناس بابن مريم لذلك. طيب هو مثلا لما قال هي مش في هذه الرواية، لكنه قال أنا لما قال أنا سيد ولد آدم، في رواية أخرى قال أنا سيد الناس يوم القيامة. أنا أكتب خلاص عشان أنتوا خلاص يعني أكتب أي. فاختلف العلماء في الأفضلية الملائكة أم البشر، أني أفضل الملائكة أم البشر؟ ليش اتكلم فيها العلماء؟ اي طبعا مش كل البشر، صالح البشر. أيوة. كلام التفضيل بين الملائكه وصالح البشر، ايش رايكم؟ البريه. ايش الذين عملوا الصالحات هي خير البريه. ممتاز، خير البريه هذه من وهم قال ذاك ابراهيم ايش الذين عملوا الصالحات. نعم خير البريه. ده اللي يقول ان يريد ان يقول ان صالح البشر افضل. طيب ولا والذين يقولون الملائكه افضل؟ مثلا العرش يعني لو العرش. لا لو مش عارف خلاص. مالك. طيب يعني ايش في عباده على طول؟ ما الدليل؟ قال لا يعصون ما امرهم هم يفعلون ما يؤمرون، ليس لهم عمل غير العباده. صحيح. وفي ايضا حديث ذكرته في ملأ وافضل منه، فكان ملأ الملائكه افضل من ملأ. صحيح. والبعض قال ذلك ايضا ان ايش ان الملائكه افضل، وبعد كما قلت اولئك خير البريه، على ان صالحي البشر افضل. وبعض العلماء توقفوا لم يستطيع ان يفصلوا، لكن شيخ ابن تيميه فصل تفصيلا يعني اوفق والله اعلم في ذلك، يعني ذكر ابن القيم ايضا قالوا أن صالح البشر أفضل من الملائكة باعتبار كمال النهاية، والملائكة أفضل باعتبار البداية. فالآن الملائكة في الرفيق الأعلى ومنزهون عن ما يتلبس به بنو آدم حاليا من الذنوب والمعاصي وغير ذلك، ويفعلون ما يأمرون الله في عبادة إلى غير ذلك. هم في هذه الأحوال أكمل وأفضل من صالح البشر باعتبار البداية. باعتبار النهاية أن صالح البشر يعني سيدخلون الجنة يوم القيامة، فيكون صالح البشر أكمل من حال الملائكة. وعلى أنهم هيكرمون تكريما أفضل بكثير، اختبروا وابتلوا ونجحوا وأصابوا وتجاوزوا فرضي الله عنهم فأدخلهم الجنة، فكونهم أفضل من الملائكة في الدار الآخرة من هذا الباب. وحقيقة هو تفصيل يعني جيد، والبعض قال كما قلت الملائكة أفضل، الخلاف موجود في السلف، والبعض توقف ما استطاع أن يفصل فيها أصالة أيضا. ف يعني المسألة ليست فيها إنكار. نقف لذلك نقول هل إن وإيش هذا؟ هل تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق أم تقول هو أفضل سيد ولد آدم؟ بعض يقول الذي جاء أفضل سيد ولد آدم. آسف سيد ولد آدم يعني، أو ولا أفضل الثقلين من الجن والإنس. طب هل تقول أفضل الخلق فيدخل فيها الملائكة؟ هو ده ناشئ عن الخلاف بين الملائكة والبشر. عن الملائكة والبشر. لكن قلنا المشهور عند أهل السنة تفضيل الأنبياء وصالح البشر وأفضل الثقلين لا إشكال فيه أصالة. وبعدهم قال إن على سبيل الجنس الملائكة أفضل حتى لمن قال، لكن هنا على سبيل التعيين النبي صلى الله عليه وسلم أفضل. طب هما ليش قالوا بعد على سبيل الجنس أيضا من الاستدلال بالملائكة حديث إن لما النبي صلى الله عليه وسلم قال الملائكة اذهبوا فسلموا على هؤلاء على عبادي هؤلاء، فقال يقولون أنذهب إليهم ونحن خيرة خلقك. فالبعض قالوا لله عز وجل ذلك والله لم ينكر عليهم. فنص هذا تذكر هذا الحديث البخاري في الأدب المفرد، فهذا نص على خيرة الخلق، ولم يأتي في الحديث أن الله كان أنكر عليهم، وده يقوي من يرى بأن الملائكة يعني أفضل من ناحية الجنس. لكن لا لا لا لاش علاقة، لا ما هو في ملائكة في أو العرش فوق يعني، هذه ليست أنا فهمت تقصده إيش، لكن ليش نص. فنقول هنا فبعض أهل العلم قالوا لا يقال في حق النبي أفضل الخلق، يقال سيد ولد آدم، وهذا خلاف مشهور قلت ليرجع لهذه المسألة برضو لا إنكار فيه. لكن الراجح أنه حتى لو قلنا بجنس الملائكة أفضل فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الكل، لذلك تعين إيش من الكل. نعم ذكرت تقول هنا إن كان قلت الخلاف ثابت يعني أيضا بذلك. لا خلاف اللي قلنا في الدنيا الملائكة الآن أفضل لأنهم لا يعصون الله ما أمره، لكن في كمال النهاية كلام ابن تيمية يكون أفضل في ذلك، كمان دخول الجنة يكون هو أفضل في ذلك. طيب نقف عند طبعا كان أهم شيء هنا المسألة في الباب الأول والثاني. الباب الأول خاصة القول فيما شجر بين الصحابة في بين القتال، هذا لابد أن احنا نتعلمه ونضبطه في الوقوف والتوقف وعدم كلام في الصحابة واللمز والميل والدخول بتفاصيل تؤدي بعض الناس والطلاب والذين يدرسون يعني ايه يتعمق في المسألة حتى انه يعني يشت بعد ذلك وممكن يقع في مهلكة. فالصحيح عند السلف التوقف عن ما حدث بين الصحابة وعدم الكلام فيه والتردي عن الجميع وحسن الظن بهم وانهم كل يريد الحق، ومنهم من أخذ الأجر فقط واحد ومنهم من أخذ الأجرين في الاجتهاد أو لا يعدم الأجر أو الأجرين، كل منهم مجتهد لا يعدم إما أجر وإما أجرين. وهذه مسألة نقف عند بابه في رد الإرجاء إن شاء الله، هذه تكون الأسبوع القادم حتى نكتفي بذلك القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن تستغفرك وأتوب إليك. رجل ذهب للعمرة ولا يعلم المناسك فوصل إلى الكعبة بدون ملابس الإحرام، فقالوا له اذهب إلى التنعيم وأتي بعمرة، هل هذا القول صحيح؟ وهل من دفع له تكليف العمرة مأجور مع العلم أن هذا رجل فقير جدا؟ والقول ده ليس بصحيح، القول ده خطأ، لأنه من تجاوز الإحرام بدون ميقات بدون إحرام فعليه دم ويحرم من مكانه. خلاص هو دخل مكة حتى كان يحرم من أي مكان، لا يشترط التنعيم. التنعيم دولت لمن كان من أهل مكة يخرج من الحرام إلى الحل لأنه بد يأتي بزيارة، وهو أصلا كان جاي من خارج مكة، فأيا كان أحرم من أي مكان هو عليه دم، هو عليه دم، إلا لو كان رجع لميقات ميقات اللي جاء منه. لو كان من مصر يرجع لميقات الجحفة أو رابغ يركب ينزل لجدة ومن هناك للميقات، لو عرف يذهب فيحرم من هناك لن يكون عليه دم. لكن لو أحرم كما قال لو خلاص مر على الميقات بدون إحرام ومريد للعمرة فأصبح عليه الدم. لكن هو حقيقة من دفع له تكليف مأجور، ليش مأجور إن شاء الله؟ لماذا غير مأجور؟ هو الفقر ليس له علاقة بأنه يسأل ويتعلم، وهذا خطأ طبعا. اللي ذهبوا بالعمرة ما أدري يعني، هو ذهب منفردا وراح مع ناس، كيف مرة من معه يعني اللي كان أخذوا معه للعمرة لم يبلغه بمسألة الإحرام ويتعلم المناسك وغير ذلك؟ فهذا لا شك أنه يعني أسأل الله أن يغفر له، واقع في الإثم بسبب عدم التعلم. يعني واحد يذهب للعمرة ولا يتعلم كيف يعتمد. ممكن يكون ناسي ماشي او نام عن المقات، لكن يبدو من كلامك انه لا يعلم شيء. فوصل الكعبة بدون ملابس الاحرام كمان. لا مش المهم الملابس، انت تقول لي الملابس، هل هو كان احرم بالنية ولم يلبس، ولا ايضا لم يحرم بالنية ولم يلبس؟ لان لبس الاحرام ده ليه كفارة لوحده غير الاحرام من الميقات، فلازم ترجعي وتسألي. لو احرم من الميقات ولم يلبس لبس الاحرام فقط، يبقى عليه فدية تخير، اما ان يصوم 3 ايام او يطعم 6 مساكين او دم. طبعا اطعام لو فقير ما معوش يبقى يصوم 3 ايام، لكن لو كان جاوز الميقات بدون الاحرام ايضا نية الاحرام الدخول في النسك، فعليه الدم اللي قلت لك. ان كان فقير ومعوش فلوس الدم يصوم 10 ايام بقى، على الراجح عند البعض انه 10 ايام كهدي التمتع يعني. كده خلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. تجاب السؤال ده جاي من الملتقى ولا ايه؟ تجابها هنا على يعني على الملتقى علينا ولا ايه؟ أخت تسأل وتقول هل يجوز التحايل لإسقاط الزكاة؟ ده هي بتجاوب على نفسها، فإذا اقترب موضع دفع الزكاة تقوم بشراء ما ينفع لأولادها في مستقبلهم أو تقسم عليهم مالا، وذلك قبل موعد اقتراب الحول. يعني هي أجابت يعني يعني بتتحايل لإسقاط الزكاة، وهي طبعا هذا محرم شرعا لا يجوز على الراجح. طبعا أنا مش عايز أفاجئك، بس خلينا الآن مذهب في كلام في المسألة هذه، لكنه طبعا يعني مش هنقول به هنا حقيقة. الفتوى هذا محرم، محرم نعم، هذا اللي تفعله حرام. هل يجوز انتنال الأسئلة هنا؟ هل يجوز لدائن أن يقسم من زكاة ماله لسداد دين غير معسر مدين لا يرجى منه؟ هل يجوز لدائن أن يقسم من زكاة ماله لسداد دين غارب معسر مدين لا يرجى منه؟ لا يعني تقصد أنه أقرضه المال والرجل لا يعطيه، فهو عايز يقسم المبلغ ده من الزكاة، لا يجوز، لأنه لم يخرج له المال من الأول على بنية الزكاة. الزكاة لابد إخراجها بالمال، يعني لا تقسم الزكاة ما في الذمة. إن الواحد أقرض واحد مال وما بيجيبهلوش فيقول خلاص أنا أحسبه من زكاتي، ما يصح، إنه لم يخرج المال بنية الزكاة مسبقا. زكاة المال على نصاب الذهب والذي يروج على مسألة الفضة لا أراه صائبا. صحيح المسألة فيها خلاف بين العلماء، لكن المعلوم أن الفضة فقدت الارتباط بينها وبين الذهب. المدقق المسألة، أصل البعض بينظر ليش، لو قلنا نصاب الذهب محدش هيطلع زكاة وحظ الفقير. الذهب لا، الزكاة ينظر لها في الشرع بعينين ليس بعين واحد، كله بيروح ناحية حظ الفقير، وأيضا عدم الغبن للغني. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ إياك وقرائن أموالهم، فأيضا بيانه أنه لا يجحف على الغني فيأخذ منه. حتى في الزكوات بنأخذ من الوسط، في اللي عنده مواشي وعنده شيء من المتوسط، فأيضا الشرع بينظر إلى عدم الإجحاف على الغني. وبالتالي المسألة مش إن إحنا نقول إيش هو، لو قلنا بزكاة الذهب لأن ارتفاع الذهب مفيش حد هيزكي. طب وإحنا لو قلنا بالفضة الآن كل الناس هيبقى عليها زكاة، والفقير هيطلع زكاة وأصلا لا يملك مال. ده نصاب الفضة، الفضة الآن قليل جدا المبلغ، يعني لو حملنا نصاب الفضة في زمان هتلاقي إن كل واحد الآن اللي مش أصلا قادر معهوش مال يكمل شهره هيبقى من الذين عندهم عليهم زكاة. هو صحيح ان المسألة ثابتة علميا، يعني فيها خلاف بين العلماء وبين المذاهب ان هل ايهما اي واحد يوم اولا ولا نقول بالذهب. حقيقة لابد من النظر، كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الدينار يساوي 12 درهم، دينار الذهب يساوي 12 درهم فضة، فكان في ارتباط بين الاثنين، العلاقة مستمرة. الان الدينار الذهب لا يساوي 12، ده يساوي عدوا بقى مئات ولا ألوف من الفضة. الثمنية اللي كانت متقاربة بين الذهب والفضة في زمن سلم ليست موجودة الآن، لأن الفضة وقعت والذهب يعني يغرد وحيدا من زمان، ملوش علاقة بمصر. أنا أتكلم عن الدية، لما كانت الدية حتى موجودة في حديث الدية كان 100 من الإبل تساوي قدر الذهب هذا الآن. لذلك البعض هنا الآن بيفتوا أيضا في مسألة الدية، بيرجعوا لنصاب الفضة، فبيحرموا الرجل وليا اللي ليه حق في الفدية يجعلوها قليلة جدا بسبب الفضة أيضا. طب أين هنا بقى حق الرجل ولي الدم؟ فيلجؤون للفضة مع أن الفضة الآن لم تكن بنفس القيمة. وده اللي يبين أن اللجوء للفضة ليس بصائب. ليش؟ لأن كانت فديات المئة من الإبل تساوي قريبا من قيمة الذهب قريبا من قيمة الفضة. ما زال الآن لو نظرنا للإبل والذهب ستجد في تقارب، لكن الفضة بعيدة جدا عنهم. فلذلك الصحيح أننا أدين الله عز وجل به بأن النصاب يظل في الزكاة الآن ذهب على نصاب الذهب، كما أن الدية أيضا لا تذهب إلى الفضة. وأنا عارف أن في فتاوى مسألة الفضة فيجعله الدية قليلة جدا مع أن صاحب الدم له الحق في هذه الدية التي قد قررها النبي صلى الله عليه وسلم أصالة في إبدأ إبل. هذا ما أدين الله عز وجل به بأن الزكاة على نصاب الذهب. وإلا هو نعم في علماء قالوا بأن الآن أدخلوا، مش الآن، من قبل حتى من 20 سنة، ولجنة دايما لها فتوى في ذلك والله أعلم أيضا في مسألة الاعتبار بالفضة أم الذهب، وهي مسألة خلافية بين المذاهب. لكنني قلت ما أدين الله عز وجل به، وهذا يعضد حال الذهب مع الفضة الآن. وحتى الكلام اللي بيقوله حتى ما أكرر إن الآن لو قلنا محدش هياخد، ما هو أنتوا كده دخلتوا بكل الفقراء في الزكاة إن هم هيطلعوا زكاة هم كمان، لأن نصاب الفضة قليل جدا الآن اللي موجود بالنسبة لنا. نعم. قد بينت خلاص يا أستاذ، هو هذا الراجع. نصيب أن هناك غني لا يدفع زكاة طيلة حياته، إذا اقترب موعد دفع الزكاة يقوم بشراء عقارات أو غيرها. طيب ما هذا قلنا، ما هذا بقى حسابه عند ربه اللي بيتحايل هذا، الله يعلم بالنوايا. إذا كان يتعايل سبحان الله، من الذي أعطى هذا الأموال؟ ألا يعطي لله حقه؟ يعني هل يظن أنه هو اللي يعني بجهد وشطارة منه اللي أتى هذه الأموال اللي بيشتري بها العقارات والذهب؟ والله عز وجل لم يطلب منه إلا 2.5% ممن رزقه وأنعم عليه به. أخشى عليه والله مما يعني هذا، لو تعلمين لابد تذكري بالله. ومن يفعل ذلك إنه يخشى عليه في نار جهنم بعد ذلك، يصف عليه صفائح الذي يتحايل بعدم إخراج الزكاة. وكان التحايل واضح، ومن الذي أعطاه هذه الأموال؟ هو ألا يتذكر قبل هذه الأرباح أو هذه الأموال ماذا كان عنده الذي رزقه الله عز وجل؟ والذي يخشى على نفسه الفقر من لما يخرج الزكاة ويأتيه الشيطان، يتذكر قبل ما كان عنده من المال، من الذي أعطاه هذا المال؟ ما الذي وفقه الله أو أغناه في يوم وليلة أو في سنوات وجمع هذا المال؟ يأخذه منه إن أراده بس مرض واحد يصرف عليه كل أمواله، أو خسارة واحدة تضيع أمواله أصالته. فالله المستعان، نسأل الله الثبات. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. غدا إن شاء الله دروس العقيدة في برنامج العقيدة.